الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: للتخلص من هذه المشكلات توسلوا بهذا القول، وهو أن مثل هذه الحركات النزولية والإحباطية مقرونة بحركة موجودات أخرى تتجه نحو النمو والنضج. المصنف قال بأنه تارة نقول بأن الحركة تكاملية، وأخرى نقول أن المتحرك متكامل في حركته. أما دعوى أن الحركة لا بد أن تكون دائما تكاملية فليس الأمر كذلك، قد تكون الحركة تكاملية وقد تكون متشابهة وقد تكون نزولية، وهذا تقدم بحثه بالأمس. وأما دعوى أن المتحرك دائما هو في تكامل، في خروج من القوة إلى الفعل، يعني لم يكن يملك كمالا وبالحركة يملك كمالا من الكمالات يخرج من القوة إلى الفعل، فهذا هو مدعى الحكماء والفلاسفة. إلا أن هذا الادعاء، هذه الدعوة من الحكماء اصطدمت بمشكلة، وهي أننا نجد أن بعض الموجودات في عالم المادة أيضا لها حركة نزولية، وليس كل متحرك فحركته تكاملية، بل بعض الموجودات حركاتها نزولية، كذبول النباتات وموت الحيوانات وموت الإنسان ونحو ذلك. إذن الدعوة الثانية من الحكماء أيضا لا يمكن أن نقبلها بنحو الموجبة الكلية. نعم، بنحو الموجبة الجزئية في بعض الموارد هكذا، وهو أن المتحرك يكون في تكامل، ولكن بعض الموجودات المتحركة أيضا يمكن أن تكون في تناقص وتنازل. يقول المصنف أن الحكماء أجابوا عن هذه المشكلة التي اصطدم تعريفهم بها بأنه صحيح نحن نجد في بعض الموجودات المتحركة في عالم المادة نجد حركة تنازلية، الموجود بدل أن يتكامل نجده أنه يتجه نحو الموت والعدم والذبول ونحو ذلك. إلا أن التوجيه الذي يذكرونه لهذا، يقولون أن العالم عالم التزاحم والتمانع والتضاد، يعني أن العالم ليس العالم الذي نعيش فيه عالم لا يوجد فيه أي تمانع أي تزاحم، هذا الموجود لا يمانعه هذا الموجود وهذا الموجود لا يمانعه هذا الموجود ونحو ذلك، بل العالم الذي نعيش فيه عالم تتضاد فيه الموجودات، تتنازع فيه الموجودات، تتزاحم فيه الموجودات. إذا كان الأمر كذلك فنحن نجد في بعض الموجودات أن بعض الموجودات الأخرى تريد أن تعيش على هذا الموجود، تريد أن تنمو ولكنه بواسطة هذا الموجود، فهنا يحصل نمو ورشد وتكامل للموجود أليه، ولكن على حساب من؟ على حساب الموجود باء، لأن العالم عالم التزاحم. أعطاً العالم ليس عالم التزاحم، خب لا يؤثر فيه ذلك، وأخرى أن العالم عالم التزاحم والتضاد. فإذا نحن يمكن أن نجد أن بعض الموجودات لكي تنمو ولكي تنضج ولكي تصل إلى كمالها المطلوب تزاحم كمال موجود آخر، ف وهنا مزاحمة كمال موجود آخر يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن يكون الموجود الآخر في حركة نزولية. إذن الحركة الأصلية في هذا التزاحم هي حركة هذا الموجود الذي ينمو، ولكن حركة هذا الموجود الذي ينمو توجد بجانبه ماذا؟ حركة بالعرض للموجود الذي يذبل، للموجود الذي ينتهي إلى الموت، ينتهي إلى العدم. فإذا الفلاسفة قالوا أن كل حركة في هذا العالم فهي حركة تكاملية، ولكن هذا لا يتنافى مع أنه يوجد تزاحم بين هذه الحركات التكاملية، فالبعض من هذه الموجودات التي تريد أن تتكامل تقف ماذا؟ تقف أمام تكامل البعض الآخر، لأن العالم عالم تزاحم. فهنا توجد عندنا حركة أصلية وهي تكاملية، وهي حركة الموجود أليف الذي ينمو وينضج، وفي قباله يوجد عندنا ماذا؟ توجد عندنا حركة بالعرض التي تؤدي إلى زوال الموجود الآخر. مثلا الإنسان، الإنسان السليم البدن نجد أن بدنه في نمو في رشد وفي نضج صحيحين، ولكن إذا أصيب بآفة بمرض نجد أن تلك الآفة، تلك الحشرات، تلك الجرثومات تحاول أن تقتاد على هذا البدن، تحاول أن تعيش على هذا البدن، فهي تنمو تلك الحشرات، تلك الجرثومات تنمو تنضج، ولكن على حساب من؟ على حساب صحة البدن. وهكذا هذه التفاحة، هذه التفاحة عندما تصاب بآفة بمرض فهي تذبل، إلا أنه في قباله ماذا؟ في قباله يوجد عندنا نمو، يوجد عندنا حركة تكاملية. يقول أن الحكماء أجابوا بهذه الطريقة للتخلص من المشكلة السابقة، قالوا بأنه بنحو الإجمال أن كل حركة في عالم المادة هي حركة تكاملية. نعم في بعض الأحيان تتزاحم بعض الحركات مع البعض الآخر فتكون عندنا حركة بالآخر وهي تكاملية، ونتيجة ذلك تلزمها حركة بالعرض وهي تنازلية نزولية. فلهذا قال وللتخلص من هذه المشكلة أي الفلاسفة توسلوا بهذا القول، يعني بهذا الجواب، وهو أن مثل هذه الحركات النزولية والانشطاطية مقرونة بحركة، مو بحركات، بحركة موجودات أخرى تتجه نحو النمو والنضج، دائما مقرونة بتلك الحركات الأخرى التي هي تكاملية. فالتفاحة التي تصاب بآفة مثلا تفسد، لكن الحشرة التي في أعماقها تنمو وتنضج. والحركة الحقيقية والحركة الأصلية هي ماذا؟ هي الحركة التكاملية للحشرة، والتي تؤدي إلى نقصان كمالات التفاحة. وأما ذبولها وفسادها أي التفاحة فإنما هو حركة بالعرض، وإلا لو تركت، لو خليت وطبعها التفاحة لكانت مستمرة في حركتها التكاملية، ولكن منعها مانع ووجد لها مزاحم مضاد منعها من حركتها التكاملية. المصنف يقول أن هذا الكلام يمكن أن يشكل عليه بوجوه متعددة. الوجه الأول، نحن لا نقبل أن كل حركة تكامل ذبولية تصاحبها حركة تكاملية لموجود آخر، بنحو الموجبة الجزئية، لعله هذا صحيح، وهو أن بعض الحركات النزولية توجد إلى جانبها ماذا؟ حركات تكاملية لموجود أخرى، موجودات أخرى، ولكن من أين لكم أن تثبتوا أن كل حركة تكاملية نزولية في موجود تصاحبها حركة تكاملية في موجود آخر. هذا هو الإشكال الأول. يعني يريد أن يقول من أين لكم أن تثبتوا أن كل حركة نزولية في موجود حركة انحطاطية في موجود يصاحبها ماذا؟ يصاحبها حركة تكاملية في موجود آخر. والجواب على هذا أيضا واضح، وهو أن الذي يثبت لنا ذلك نحن إذا استطعنا أن نثبت بالبرهان أن كل حركة لا بد أن تكون تكاملية، فبرهاننا هو ذلك. يقول أن البرهان العقلي يقول كل حركة لا بد أن تكون تكاملية، فإذا وجدنا في مورد حركة نزولية يقول لا بد أنه توجد معها ماذا؟ حركة تكاملية، وإن البرهان الذي أقلناه غير كامل. التفتوا للنكت، المصنف يسأل عن البرهان، يقول من أين تقولون؟ نقول من تلك الجهة. فإن قلتم أن التجربة لا تثبت، نقول ليس بحثا تجريبيا، بحثا علميا، حتى تسألوا أنه أي موجود هنا ينمو في قبال هذا الموجود الذي يذبون. فلهذا يقول ولكنه بطرف النظر عن عدم إمكانية إثبات أن الحركة النزولية لأي متحرك مقارنة للحركة الاشتدادية لمتحرك آخر في جميع الموارد. يعني هذا هو إشكالنا الأول، ولو غضبنا النظر عن هذا الإشكال الأول يوجد عندنا إشكال آخر. هذا الإشكال الأول جوابه ما ذكرنا. فإن ماذا هذا الإشكال الثاني؟ فإنه لا يمكن غض الطرف عن التغيير التدريجي لموجود يسير نحو النار. يقول في النتيجة أحد الموجودين يتجه نحو النار، في النتيجة هذا مشمول للحركة أو ليس مشمولا للحركة. يقول نعم مشمول للحركة، ولكنه ليس ومقتضى ذاته مشمول للحركة. يعني لو كان ومقتضى ذاته يتجه نحو النزول كنا نقول عندنا ماذا؟ حركة تصاعدية وحركة ماذا؟ تنازلية. ولكنه بسبب عارض من الخارج أدى به إلى أن يتجه نحو النزول، لا أنه ومقتضى ذاته. ونحن بحثنا أين؟ نحن بحثنا في أنه توجد عندنا حركة تكاملية أو توجد عندنا قسمان للحركة تكاملية وتنازلية. هذا ماذا؟ بمقتضى ذات المتحرك، لا أنه بسبب العوامل الخارجية. وإلا لو حسبنا بحسب العوامل الخارجية نجد أن كثيرا من الموجودات لو كليت وطبعها لوصلت إلى كمالاتها، ولكن ماذا؟ جاء عامل خارجي ووقف أمام تكاملها. إنسان زيد الشاب المؤمن المتدين الذي هو في عمر العشرين ويستطيع لو بقي في الحياة أن يصل إلى كمالات ما شاء الله، أن يصل إلى العلوم كذا وأن يصل إلى من حيث العمل كذا، ولكنه يخرج من باب المدرسة وإذا تضربه سيارة طب هنا تكامله توقف أو لم يتوقف؟ نعم توقف، ولكن ومقتضى طبعه تكامله توقف أو أنه لسبب عامل خارجي. فنحن ليس بحثنا في مثل هذه الموارد، بحثنا في تلك الموارد التي لو كليت الحركة وقطعها هل توجد عندنا نوعان من الحركة؟ حركة صعودية، حركة نزولية؟ لا توجد عندنا إلا حركة تصاعدية، حركة تكاملية. نعم في بعض الموارد نجد حركة تنازلية، هذا ليس بمقتضى ذات الحركة بل بسبب العوامل الخارجية. قال فإنه لا يمكن غض الطرف عن التغيير التدريجي لموجود يسير نحو النار، واعتبار ذلك حركة بالعراضة. لا يمكن ذلك. في النتيجة نحن نسأل منكم أن هذه حركة أو ليست حركة؟ نعم حركة. إذا كانت حركة تصاعدية لتنازلية هي تنازلية ليست تصاعدية. في النتيجة يكون توجد عندنا حركة تنازلية. وبالتالي يبقى هذا السؤال مطروحا، وهو ما هو مفهوم هذا السير النزولي التدريجي في الموجود السائر نحو النقص من الناحية الفلسفية؟ وجوابه ما أشرنا إليه. الآن المصنف يقول إن أراد البعض أن يعتمد على بعض التعاريف المتقدمة لإثبات أن كل متحرك فهو يسير نحو الكمال، لأنه التعاريف المتقدمة ماذا كانت؟ خروج الشيء تدريجيا من القوة إلى الفعل. لقائل أن يقول شيخنا هذا التعريف يقول لا بد أنه في كل متحرك أن يخرج من القوة إلى الفعل، ومن الواضح أن الخروج من القوة إلى الفعل كمال أو نقص أو كمال أول لموجود بالقوة من جهة كونه بالقوة. وهذا التعريف يقول أن كل متحرك ماذا؟ بحركته يخرج من قوة إلى فعل، من نقص إلى كمال. يقول إن أراد البعض أن يستند إلى التعريفين المتقدمين لإثبات أن كل متحرك فهو سائر إلى الكمال، وهذا واضح أنه مصادر لا يمكن القبول. لماذا؟ لأنه نحن لا بد أن نعرف تلك الأمور الواقعة في الواقع الخارجي، المتحقق في الواقع الخارجي، أو المتحقق عندنا في الواقع الخارجي إن ثبت أنه بعض منه حركة تكاملية وبعض منه حركة تنازلية، إذا هذا التعريف يفهم، مو أنه نعتمد على التعريف ونقول بأنه ماذا لا توجد عندنا إلا حركة تنازلية. وهذا الإشكال واضح، وهذا الإشكال وارد إذا أراد أحد أن يثبت الحركة التكاملية من خلال التعريف. إذا أراد أحد أن يثبت أن كل متحرك فله حركة تكاملية وهو في كمال دائم بواسطة التعاريف، فهذا قادر على المطلوب. قال أن يقول هذا التعريف لا بد أن يقدر ماذا؟ من واقع حركة الخارجية، والحركة الخارجية قد تكون تكاملية وقد تكون نزولية. ولكن الذين قالوا أن كل متحرك لا بد أن يكون في حركته باتجاه التكامل لم يريدوا أن يستندوا إلى هذه التعاريف، وإنما البرهان قال لهم أن الحركة هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل. فإذا كانت الحركة هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل، هم عندما عرفوا الحركة عرفوه على أساس البرهان الذي أدى بهم إلى أن كل حركة لا بد أن تكون خروجا من القوة إلى الفعل. قال وأما الاعتماد على التعاريف المذكورة لنفي الحركة غير التكاملية فإنه لا يستطيع أن يواجه، يعني تلك أحد لا يستطيع أن يواجه وجودها، أي وجود الحركة غير التكاملية الذي لا يمكن إنكاره، لأن المصنف يرى بأن هذا مخصوص موجود بالحس، مخصوص لنا أن الحركات بعضها تكاملية وبعضها غير تكاملية. وعلى فرض أن تكون هذه التعاريف غير قابلة للانطباق على الحركة النزولية، هذا يقول لو سلمنا أن هذه التعاريف لا تنطبق على بعض أقسام الحركات، إذا ينطبق عدم صحة تلك التعاريف، مو أنه لا بد أن ننكر ما هو مخصوص لنا بالخير. وعلى فرض أن تكون هذه التعاريف غير قابلة للانطباق على الحركة النزولية فإنه لا بد من الشك في صحتها وعمومها، يعني صحة تلك التعاريف وعموم انطباقها على جميع أقسام الحركات، لا أنه يعتمد على تلك التعاريف ويلجأ إلى تفسيرات يتعذر قبولها. وفي نفس الوقت هذا إشكاله، والإشكال الآخر أساسا يقول من قال لكم أن هذه التعاريف التي ذكرناها لا تنطبق على الحركات غير التكاملية؟ بل هذه التعاريف التي ذكرناها كما تنطبق على الحركات التكاملية تنطبق على الحركات غير التكاملية، يعني الحركات النزولية. فلهذا يقول وفي نفس الوقت فإنه يمكن ذكر تفسير لهذه التعاريف بحيث لا يستلزم نفي الحركة غير التكاملية. وكيف؟ يقول في عالم المادة، التفتوا جيدا، في عالم المادة نحن توجد عندنا حركات، ولكن حيث أن عالم المادة عالم التزاحم والتضاد والتمانع، أن الإنسان قد يحصل بحركته على كمال ولكن في قباله ماذا؟ يخسر كماله. يعني الإنسان الموجود هنا له كمال، ولكن إذا وجد في مكان آخر أيضا ما أفترض ذلك المكان فيه كمال، كمال لهذا الموجود المتحرك إلى ذلك المكان، ولكن عندما يوجد في ذلك المكان بعد يفقد ماذا؟ يفقد هذا الكمال الموجود هنا، لأن العالم ليس عالما يمكن الجمع فيه بين مكانين في آن واحد، لأن العالم عالم المادة، وعالم المادة إذا كان الإنسان في النقطة أليم بعد لا يمكن أن يكون في النقطة باء، وإذا كان في النقطة باء بعد لا يمكن أن يكون في النقطة أليم. افترضوا أن الإنسان زيد الذي كان في النقطة أليم كان له كمال بمقدار 10 درجات، وإذا انتقل إلى النقطة باء يكون له كمال بمقدار 20 درجة، ولكن إذا انتقل من النقطة إلى أليم إلى النقطة باء يحصل على 20، أو في قبال يحصل على 20 يحصل ماذا؟ يحصل 10. فإذا المحصلة التي يحصل عليها ماذا؟ 10، وأنه يحصل على 10. وفي بعض الأحيان يكون ماذا؟ يكون المكان الذي يصل إليه كماله أقل من الكمال الذي تركه فيما سبق، لأن العالم عالم لا يمكن أن تجتمع فيه الكمالات في بعض الأحيان، لأنه عالم التزاحم والتضاد والكمال. إذن حتى لو فرضنا أن كل حركة فيها ماذا؟ تكامل، ولكنه هذا لا يتناسى أن الإنسان بحركته يحصل على كمال، ولكن في قباله ماذا؟ يخسر كمالا من الكمالات. فنحن ما أدري المصنف كيف يفسر أن هذه حركة نزولية، لا ليست حركة بعد نزولية، هذه كلها حركة ماذا؟ صعودية، ولكنها هذه الحركات الصعودية تارة الإنسان عندما يحصل على شيء في قباله يخسر شيئا، وأخرى في قباله لا يخسر شيئا، النتيجة كل حركة يخرج من القوة إلى الفعل على الأقوى. قال توضيح ذلك كما بينا في الدرس 52، فإن القوة والفعل مفهومان إضافيان، لأن المصنف لم يقبل أن القوة والفعل من المفاهيم المهوية، وإنما قال هما من المفاهيم الفلسفية كما تقدم بعضه فيما سبق. فإن القوة والفعل مفهومان إضافيان ينتزعان من ملاحظة تقدم موجود على موجود آخر واشتمال الموجود الثاني، هذا البحث تقدم فيما سبق، أن الموجود الثاني تارة يكون مشتملا على كل الموجود الأول وإضافة، وتارة يكون ماذا؟ وأخرى يكون مشتملا على جزء من كمال الموجود الأول وإضافة شيء آخر. وهذا المعنى لا يستلزم بأي وجه من الوجوه، يعني إذا كان الموجود الثاني مشتملا على جزء من الكمال الموجود في الموجود الأول، وهذا المعنى لا يستلزم بأي وجه من الوجوه كون الموجود الثاني بأجمعه أكمل من الموجود الأول بأكمله. فهنا يمكن أن نتصور إذا كان الموجود الثاني، إذا كان الموجود الثاني يشتمل على ماذا؟ على جزء من الموجود الأول، الجزء الآخر قد يكون كماله أقل من الجزء الآخر وقد يكون كماله أكثر، فليس دائما الموجود الثاني يكون أكمل دائما من الموجود الأول. وكذا تصور الحركة بأن هذه الحركة كمال مقدمي للوصول إلى الكمال الأصلي لا يستلزم بقاء جميع الكمالات السابقة في الموجود اللاحق، بل قد يخسر هذا الموجود السابق عندما ينتقل من مكان إلى مكان، يخسر بعض الكمالات السابقة، لأنه قد يكون لازم الحركة والوصول إلى المكان الذي يعد نتيجة لتلك الحركة لازمه ماذا؟ هو أن يفقد المتحرك بعض كمالاته ويغفر بكمال نتيجة للحركة، لأنه خروج من القوة إلى الفعل، ولكن هذا الكمال الذي يظهر عليه وهو مساو للكمال المفقود، أو في بعض الأحيان يمكن أن يكون أضعف من الكمال المفقود. إذن تطبيق تعريف أرسطو على أنواع الحركة لا يستلزم أن يكون الكمال الحاصل نتيجة للحركة أرفع وأفضل من حيث المرتبة الوجودية من الكمال الذي يفقده المتحرك. فقد تكون هناك حركة وهي خروج من القوة إلى الفاعل، ولكن مع ذلك ليست أكمل من الوجود السابق، بل تكون أضعف من الوجود السابق. وبالتالي يصبح الموجود المتحرك أكمل قطعا، يعني وبالتالي بناء على هذا حتى تلتزموا بهذا، يعني هذا الكلام لا يقبله هذا السطر الأخير، مو أنه هذا يقبله، وبالتالي يعني حتى يصبح الموجود المتحرك أكمل قطعا في مقام المقارنة مع الوضع السابق. يعني ليس الأمر كذلك، بعض الأحيان بنحو الموجبة الجزئية يكون الموجود اللاحق أكبر من الموجود السابق، وفي بعض الأحيان لا يكون كذلك. ولكن المصنف كما تتذكرون قال ولكنه أساسا لا توجد ضرورة للاعتماد على مفهوم القوة والفعل أو مفهوم الكمال في تعريف الحركة. لماذا؟ لأن هذه المفاهيم التي هي بنفسها محتاجة إلى توضيح وتفسير لا تستطيع أن تزود الإبهام عن الحركة. فلهذا في المصنف فيما سبق قال نحن لا نحتاج في الحركة إلى أن نأخذ مفهوم القوة والفعل، يكفي في الحركة الجوهرية، يعني أن الجوهر يكون منتج وجودا وأن العرض يكون ممتدا وجودا، تقدم بحثه. ثم المصنف الآن يناقش هذا الذي وجه به كلام أرسطو عندما قال توضيح ذلك. هنا قال سلمنا معكم أن الإنسان عندما ينتقل من مكان إلى مكان آخر هو ماذا؟ هو خروج من القوة إلى الفعل، هو كمال له. لكن الآن نريد أن ينكر حتى على هذا، يقول أحقا يمكن قبول أن كل جسم ينتقل من مكان إلى مكان آخر فهو واقعا يصبح أكمل ويظهر بكمال جديد أرفع من الكمال الذي كان يتمتع به فيما سبق، أو أنه ليس الأمر كذلك. وهل حقا يمكن إثبات أن الذبول والسير النزولي لكل نبات وحيوان هو نتيجة تكامل موجود آخر، أو أنه لا يمكن ذلك؟ ولعل سائلا يقول، هنا المصنف يلتفت إلى إشكال، وهو أنه إذا لم يكن في كل حركة تكامل إذن لماذا الموجود يتحرك؟ هذا الإشكال اللي أخوي تذكرون نحن أشكلنا عليه في بعض الأبحاث السابقة، بأنه إذا لم يكن في الحركة تكامل إذن لماذا يتحرك؟ يسكن له أفضل لعله يكون يقول. ومن هنا ولعل سائلا يقول، لعل سائلا، طبعا هذا الكلام أحقا هذاك بيت تحت فلسفة إن شاء الله لعله نشير إليه في نهاية الحكمة. هذا المنهج ينسجم مع المنهج الحسي مو مع المنهج العقلي. أحقا يعني نحن بالتجربة لم نجد، هذا بعد مقصود أحقا أن الإنسان عندما ينتقل من مكان إلى مكان آخر يحصل على كماله. طب المصنف ماذا يريد يقول؟ يقول لا يحصل على كماله. لو سألته لماذا يقول أين ذلك الكمال؟ نحن لم نرى، لم نجده بإحدى الحواس، لم نستطع أن نثبته بالتجربة. أحقا أن الذبول في النبات يصاحبه حركة تكاملية في شيء آخر؟ إذا قلت له نعم يقول أين ذلك؟ قال أين ذلك يعني ماذا؟ يعني يطالبني بالدليل الحسي على ذلك. وهذا المنهج إن شاء الله نحن في نهاية الحكمة سنبين أن طريق الفلسفة، منهج البحث في الفلسفة يختلف عن منهج البحث ماذا؟ في التجربة وفي العلوم الطبيعية. منهج البحث هنا منهج عقلي، ومنهج البحث هنا منهج تجريبي. أذكر لكم مثال حتى يتضح الموضوع. الإخوة التفتوا، ونحن نقول أن الترجيح بلا مرجح. نقول أن الترجيح بلا مرجح محال. والبرهان العقلي يقول ماذا؟ إذا كان هناك طرفان وأردت أن ترجح أحد الطرفين على الآخر فلا يمكن أن لا يكون بسبب علة، لابد أن يكون هناك مرجح، وهذا المرجح هو الذي أدى أن ترجح هذا الطرف دون ذاك الطرف. ويستحيل أن لا يوجد مرجح، لأن الترجيح بلا مرجح مخالف، هذا دليل عقل. يقول سيأتي واحد يقول شخص يقول أنتم كيف تقولون أن الترجيح بلا مرجح محال؟ الآن أنا أمامي رغيفان من الخبز، واحد على اليمين واحد على اليسار، أمامي إناءان من الماء واحد على اليمين واحد على اليسار، وكلاهما يعني كلا الرغيفين كلا الإناءين، وأنا المفروع عطشان وجوعان أيضا، وهي شكل ولا يوجد أي ترجيح فيه. في النتيجة أنا أختار أحدهما أو لا أختار أحدهما، أو أموت جوعا أو أموت عطشا، أي من في النتيجة أختار أحدهما. فسترجيح أمرك، القرب فالقرب، النظر فالنظر، كيفية فالكيفية، حجم فالحجم، لذة فاللذة، كل ما أمكن أن تفرضه من الخصوصيات أنا أفرضه موجود فيهما معا. والترجيح بلا مرجح أو ليس الترجيح بلا مرجح، وفي النتيجة أنت ماذا؟ ستختار أحدهما وتأكل، وتختار أحد الإناءين وتشرب. الحكيم ماذا ينجي؟ يقول إذا قال البرهان الفلسفي أن الترجيح بلا مرجح محال، إذن هنا أيضا يوجد مرجح ولكن لا أعلم أين هو. أما المنهج التجريبي يقول أين المرجح؟ من هذا هناك نحن نجيب، يقول لا بد أن يوجد هنا مرجح، ولكن من قال لكم أن المرجح لا مرجح لا بد أن يكون ملتفت إليه؟ أنت تطالبني بأن المرجح أين؟ أقول من قال لك لا بد أني أعلم في المرجح أينما يقع الترجيح؟ أنا عندما قال لي البرهان الفلسفي أن الترجيح بلا مرجح محال، يعني لا يمكن أن يوجد المصدر إلا أن تراجع وتناقش ماذا؟ في البرهان، تقول أن البرهان العقلي غير صحيح، وذاك بحث آخر. إذا لا بد أن يرجع البحث من الأول ويقال لي أن البرهان العقلي ماذا؟ فإذا لماذا أصلا تدعي أنت كل ترجيح للمتساويين يحتاج إلى ماذا؟ إلى مرجح. ومن هنا فهنا يمكن هذا مصداق ذاك مصداق. أنا إذا قلت أن كل حركة كل متحرك عندما يتحرك فهو خروج من القوة والفعل، وهذا أمر برهاني. إذن أنت لا تسألني في المصادر أنه في هذا المورد أين ذلك التكامل، أقول يوجد تكامل أنا لا أعرف، أنا لست مسؤول أن أوجه كل المصادر، أنا بحثي أين قابل أنا أستطيع أن أستقرأ كل المصادر وأعرف كل التكاملات التي تقع في عالم المادة. أنا من اختصاص علام الغيوب، أنا ليس من اختصاص ذلك. أنا منهجي منهج العقل، يقول العقل أن الحركة هي خروج شيء من القوة إلى الفعل، والبرهان يثبت ذلك، إلا أن ترجع وتناقش البرهان، لا أنه تأتي وتناقش ماذا؟ المصادق، فإن مناقشة المصادق هذا لا ينسجم مع المنهج العقلي، ألا هي الأحوال. ولعل فائلا يقول إذا كانت الحركة لا تؤدي إلى كمال المتحرك، إذن فلماذا يقوم المتحرك بها أي بتلك الحركة، وما هو الدافع للمتحرك للقيام بتلك الحركة؟ المصنف يجيب بجوابه، يقول أولا من قال لكم أن كل حركة ناشئة من شعور وإدراك حتى أنه لماذا يقوم بها ولماذا لا يقوم بها؟ هذا السؤال إنما يسأل من له إرادة وله شعور، يسأل من أنه أنت الذي لا يوجد تكامل في حركته، إذن لماذا تريد أن تتحرك؟ أما إذا كان الموجود موجودا طبيعيا، يعني لا حركة لا شعور لا إدراك لا علم لا إرادة له، إذن لا معنى لأن يسأل هذا السؤال. طبعا هذا الكلام على مبنى صدر المتألمين غير كامل، لأنه لا يوجد عندنا موجود لا إرادة لا شعور لا علم لا حياة له، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا يفعلون تسبح. نعم على غير هذا المبنى لعل هذا الكلام يكون صحيح. أولا أن كل حركة ليست ناشئة من شعور المتحرك وبواعثه كما ذكر في مورد الحركات الطبيعية وفي مورد الحركات القسرية. الإخوة يعرفون الفرق بين الحركة الطبيعية والحركة القسرية. الحركة الطبيعية هي الحركة التي تكون مع تتفق مع مقتضى طبع المتحرك كالحركة التي توجد في الحجر المتجه من الأعلى إلى الأسفل. والحركة القسرية هي ماذا؟ هي تلك الحركة التي لا تنسجم مع طبع المتحرك كحركة الحجر من الأعلى إلى من الأسفل إلى الأعلى. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يشكله المصنف هذا في الموجودات ماذا؟ غير الإرادية، غير التي ليست لها شعور. يقول بل هذا الكلام أيضا يمكن أن نجريه في الموجودات التي لها شعور. يقول والموجود ذو الشعور أيضا قد يقوم بحركة للوصول إلى لذة واقعية أو خيالية يتصور أنها لذة ولكن في الواقع هذا ليست لذة. أن الناس الذين يعصون الله سبحانه وتعالى في عالم الدنيا التفتوا جيدا، هؤلاء عندما يقومون بهذه الأفعال يقومون بهذه الأفعال لأنها مضرة بل أو لأنها ملدة بالنسبة إليه لأنها ملدة، ولكن في واقعها في باطنها هي ماذا؟ هي في باطنها كلها تؤدي إلى نار جهنم. الآية القرآنية التي تقول الذين يأكلون أموال اليتامى، وهذا الذي يأكل مال اليتيم يأكل مال اليتيم ملد له، هذا الآية لو مضر به يأكله بعنوان أنه ملد له، ولكن إنما يأكلون في بطونهم نار، لكن في واقعه هو يأكل النار ولكن لا يشعر ولكن لا يعلم. إذن لعل الإنسان، شوفوا الإشكال الذي يشكله، يقول لعل الإنسان يقوم بفعل يريد لذة واقعية ولكنها في الواقع هي ماذا؟ ليست لذة واقعية بل هي ماذا؟ أذى واقعي. إذن من قال لكم أن كل حركة لا بد أن تكون تكاملية؟ بل بعض الحركات ماذا تكون؟ تنازلية. هنا أخذ الكمال بأي معنى؟ فقط السعادة، مع أنه لم يقل الفلاسفة أنه عندما نقول كمال يعني مرادنا السعادة المؤدي إلى طريق الجنة، هذا قاله الحكمة. نعم نقول هذه اللذة هي أيضا لذة ماذا؟ لذة واقعية ولكن لذة للقوى الحيوانية مو لذة للقوى الإنسانية. هذا الذي يأكل الطعام اللذيذ ولو كان حراما، هذه قوى الحيوانية تلتذ، ولكن ماذا؟ الذي يتأذى ويتألم من؟ القوى العقلية، وإلا هو لذة ماذا؟ للقوى الحيوانية. هذا الذي نعوذ بالله يقوم بعملية الزنا، وهذه قواه غرائزه الجنسية وتلتذ بذلك، قطعا تلتذ وهي كمال له أيضا. والشاهد على ذلك، شاهد على ذلك، نسأل منكم أن الإنسان الذي يملك الغريزة الجنسية ويؤدي حق هذه الغريزة لو فقدت هذه الغريزة في إنسان آخر نقص فيها أو كمال فيها؟ نقص. فإذا نفس هذه الغريزة وإعطاء هذه الغريزة حقها ليس نقصا كمال، ولكن عندما يقاس إلى كمال القوة العاقلة وهي كمال الإنسان نجد أنها ماذا؟ نقص. فهي نقص نسبي لأنها نقص مطلق، ونحن بحثنا الآن في الكمال بما هو كمال، مو أنه إذا قسنا بعض الكمالات إلى البعض الآخر، وإذا قسنا بعض الكمالات إلى البعض الآخر تكون بعضها أفضل من البعض الآخر أنقص من البعض الآخر. وهنا نحن نريد أن نقول أن كل حركة يقوم بها المتحرك الذي له شعور فهو يريد الوصول من خلاله إلى كمال، بس هذا الكمال لقواه العقلية لقواه الحيوانية، بل يمكن أن يكون لقواه ماذا؟ النباتية والنمو. هذا الذي يأكل كثيرا يشرب كثيرا حتى يكون وزنه يكون 50 كيلو ثم يكون 100 كيلو ثم يكون 200 كيلو، وهذا التكامل ماذا؟ في صورته النباتية. هذا الموجود الذي ليس له هم، همها علفها كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، ماذا يتكامل؟ ولكن يتكامل في ماذا؟ النباتية. لم يقل أحد ليس بكمال، أساسا محالا لا يكون كمال. نعم إذا قست أنت الكمال النباتي إلى الكمال الحيواني يعتبر ماذا؟ نقص. وقست الكمال الحيواني إلى الكمال الإنساني يكون نقص. ولكن نحن ليس بحثنا الآن في قياس بعض الكمالات إلى البعض لا إشكال ولا شبهة، وإلا لو كان الأمر كذلك شيخنا ننقض عليكم. نسأل من شيخنا، العلم الفصولي أكمل والعلم الحضوري أكمل؟ ليس العلم الحضوري، وأنت كل علومك حصولية أو حضورية؟ حصولية. لابد أنه إذا قيست إلى الحضورية أنت تكون كله في نقص، في نقص لا في كمال. ليس الكمال في النسبة حتى تقول أن هذا إذا نسب إلى ذاك يكون ماذا؟ نقصا. نحن ننظر إلى الكمالات، ولكن حيث أن الإنسان الهدف الذي خلق له ما هو؟ أن يصل إلى كمالات الإنسان إنسانيات، إذا لم يحصل عليها نقول هو ماذا؟ نقص. ولكن في واقعه ماذا؟ كمال القوى الحيوانية والنباتية. ولهذا الكفت للإشكال جوابه الدوح. قال وثانيا والموجود بالشعور أيضا قد يقوم بحركة للوصول إلى لذة واقعية أو لذة خيالية، وهي تؤدي إلى فقدانات كما إلى فقدان كمالات قيمة. صحيح، ولكن هذا الذي وصل إليه أيضا كمال أو ليس بكمال، إما بسبب غفلته عن هذه النتيجة الحتمية ويتضح له يوم القيامة أنه كان يأكل النار، وإما بسبب حبه الشديد لهذه اللذة المطلوبة. وعلى أي حال فإن عدم كون هذه الحركة عقلائية وحكيمة لا يعني استحالتها. نحن أيضا نلتزم بذلك. ثم قال وقد يقال، هنا إشكال آخر ويريد أن يجيب عليه، وقد يقال إن حركات هذا العالم، موجودات هذا العالم، إذا لم تكن في المجموع إيجابية ولم تكن نتيجة الجميع حصول كمالات أكبر لموجودات هذا العالم، فإن خلق مثل هذا العالم يصبح لغوا وعبثا. إذا لم تكن كل هذه المتحركات في حركتها تصل إلى الكمال يكون وجودها لغوا، يكون وجود العالم لغوا. الجواب كما يشير إليه المصنف هذا الإشكال غير وارد. لماذا؟ لأنه نحن عندما نقول أن هذا العالم وجد على أساس الحكمة نريد أن نقول أن مجموع العالم وجد على هذه على أساس الحكمة، وهذا لا يقتضي أن يكون الجميع وجد على أساس. التفتوا جيدا، مجموع غير الجميع وهو الفرد والفرد والفرد والفرد والفرد. نحن نلتفت بأن مجموع هذا العالم أسس على أساس الحكمة وعدم العبث وعدم اللاغو، ولكن هذا لا يلازم أن يكون كل موجود بخصوصه في حركته في تكاملين. طبعا على مبنى المصنف وإلا على مبنى الحكماء فإنه كل موجود أيضا في حركته في تكامل، إلا إذا زاحمته حركة أخرى. والجواب هو أننا نثبت على أساسه، هو أننا نثبت على أساس الحكمة الإلهية أن خلق العالم ليس عبثا ولا لهوا بعد ماذا، وإنما هناك نتائج حكيمة تترتب على خلق العالم، ولكنه لا يلزم من كون حاصل نتائج الحركات إيجابيا أن تصبح كل حركة بالضرورة تكاملية ومؤدية إلى حصول كمال أعظم لنفس المتحرك. فالكمال لمجموع العالم لا يستلزم الكمال لجميع أجزاء وأفراد العالم. والحاصل بعد هذا تلخيص لما ذكره قبل ذلك، ولا يوجد فيه مطلب جديد. قال والحاصل أنه لا دليل على تكامل كل متحرك نتيجة للحركة. ثم يفسر معنى التكامل بمعنى أن المتحرك ينال كمالا جديدا أرفع وأفضل من حيث المرتبة الوجودية من الكمال السابق. لا دليل. ما هو ما هو دليلكم على ذلك؟ قال والتجارب العديدة تشير إلى وجود الحركة المتشابهة والحركة النزولية أيضا. وما معنى المتشابهة والنزولية؟ قال بمعنى أن المتحرك يفقد تدريجيا كمالاته الموجودة، هذا في النزولية، أو يظفر بكمالات ليست أرفع من الكمال المفقود، هذا في المتشابهة. وإذا كانت بعض التعريفات، يعني إن قلت أن بعض التعريفات المتقدمة كيف يمكن توجيهها مع هذه الحركات النزولية؟ لأن بعض التعريفات المتقدمة كانت الخروج التدريجي للشيء من القوة إلى الفعل، وهذا لا ينسجم مع الحركة المتشابهة أو النزولية. يقول إن أمكن تطبيقها على هذه الحركات النزولية والمتشابهة بها، وإن لم يمكن تطبيقها فنشكك في صحتها. وإذا كانت بعض التعريفات ليست قابلة للانطباق على مثل هذه الحركات فلا بد من عد ذلك، يعني عدم الانطباق، دليلا على عدم جامعية تلك الحركات. ولعله هذا وجه آخر في نظر المصنف على عدم صحة تلك التعريفات. وكون كل حركة تكاملية لا يمكن قبوله إلا بهذا المعنى. أي معنى؟ هذا المعنى الذي ذكره في قوله توضيح ذلك عندما وجه تعريف التعريف الأرسطوئيين أو التعريف الذي آخر وهو خروج شيء من القوة إلى الكير. قال وكون كل حركة تكاملية لا يمكن قبوله إلا بهذا المعنى، وهو أن الموجود المتحرك يظفر بأمر وجودي كان فاقدا لشخصه من قبل، ولكن هذا الذي يحصل عليه ليس أمرا أكثر من ذلك الذي فقده. وإن كان يتمتع سابقا بشخص مماثل لهذا الكمال، أو لعله كان يتمتع سابقا ماذا؟ بكمال أكمل، بوجود أكمل من هذا الكمال لاحق، كما ذكر نظير ذلك بالنسبة لعلاقة القوة والفعل. هذا تمام الكلام في هذا الدرس. إن شاء الله في الأسبوع القادم أو في الدرس اللاحق إن شاء الله سننتقل إلى الحركة في الأعراض، ثم الحركة في الجوهر، وبعدها إن شاء الله إلى الإلهيات بالمعنى. والحمد لله رب العالمين.